يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف رحمه الله: وشرط لوجوبها شروط جمعة ولصحتها استيطان. لأن الشروط على قسمين، شروط وجوب وشروط صحة، فالاستيطان شرط صحة، شرط صحة، بحيث أنه إذا تحقق صحت وإذا لم يتحقق لم تصح. نعم.